بين خيارين، بين ان يسرحها ويعطيها طلاقها وتمضي الى سبيلها، وبين ان تبقى في ظل هذا الزوج يرعاها ويحميها. وهي قد جربت، إسراء موجودة حينئذ، وبعد ان جربت مرتين واعطاها الطلاق مرتين، ولكن في النهاية لما علمت وصلت الى الجد لا لعب فيه، وعرفت انها ان طلقت الثالثة انفصمت العروة وانقطع الحبل بينهما، رجعت الى صوابها ورضيت ان تبقى على الإسرة دون ان يفارقها. اذا هذه المرأة حكيمة وعاقلة، جربت الحالتين. ولو ان جميع النسوة يجربن هذه الحالة او يقنعن بهذه الصفة ما جلست امرأة بدون زواج بعلة انه متزوج، ان له زوجة. وكما يقول بعض الكتاب غير المسلمين، لان تكون المرأة في ظل ربع رجل خير من ان تكون لا شيء. وهذا المنطق السليم. المرأة تكون عانسة، والمرأة تكون منقطعة، والمرأة تكون مستقلة بذاتها تتحمل مسؤولياتها، وتأبى ان يتحمل مسؤولياتها رجل عنها. لماذا؟ لانه متزوج. طيب انت اذا لم تقبل الزواج منه انت تجلسين بدون شيء، وايهما اولى، بعض الشيء او لا شيء؟ العقل يقول بعض الشيء خير من لا شيء. وعلى هذا هذه المرأة تعطينا هذه الصورة على ان تعدد الزوجات انما هو لمصلحة من النسوة، وليس اشباعا لرغبات الرجل. واذا جئنا الى هذه القضية والى تاريخها، والذين ينادون باشياء عجيبة في هذا الامر، وينادون بانفراد الزوج وعدم تعدد الزوجات، نجد العجب العجاب في تاريخ الشعوب وفيما وصلوا اليه، يمنعون تعدد الزوجات ويبيحون لانفسهم اتخاذ الاخدان والخديمات، يخاللون من النسوة عددا بدون عدد ولا يعيبون ذلك. فاذا كان بالحلال والمشروعية والاعتراف بالولد وبالقيام مسؤولية الزوجة وبالعفة والكرامة يعيبون ذلك، وفي الخفاء وبدون عفة وبدون مسؤولية وبدون الحاق الولد بابيه ويلقى الولد في الطرقات، هذا معترف به عندهم ولا شيء فيه. لماذا؟ اتصبح الرذيلة فضيلة وتعيبون الفضائل؟ حقا اذا عميت البصائر انقلبت المقاييس. نرجع الى موضوعنا، وهو في هذه الحالة، هل لجرافع في وضعه مع تلك المرأة حينما رضيت بالإسرة معنى ذلك تنازلت عن بعض حقوقها عند زوجها فيما يتعلق بالشابة والعجوز؟ والذي يتعلق بالشابة والعجوز هو القسم في المبيت، اما الانفاق والسكن والايواء فالشابة والعجوز في ذلك سواء، لن يقصر في نفقة ولن يهمل في سكن ولا في رعاية. فهل له في ذلك من مستند يرضاه لنفسه؟ اذا نظرنا الى السنة المطهرة نجد عنه صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته مع بعضهن، وجدنا الإسرة موجودة والتنازل عن بعض الحقوق موجود، كما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنه كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، فجاءت لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت هل لك في نوبتي هذه الليلة وترضي عني رسول الله؟ فقالت نعم. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها واخذت لباسا لها وتعطرت بالزعفران وجاءت وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة اتق الله فليست هذه نوبتك. فضحكت وقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.